بل كل واحد منا موص في وقت وموصى من غيره في وقت. هذا هو معنى ايه؟ فاذا رأيت في ضعفا في اي ناحية من نواحي احكام الله فلك ان توصيني، وكذلك انا ان رأيت ضعفا عندك في اي ناحية من النواحي يبقى احنا نتواصل، مش جماعة بس هم اللي لهم ان يوصوا، لا ابدا، الكل. ليه؟ لان الاغيار البشرية تتناوب الناس اجمعين، تتناوب الناس. فانت في فترة ضعفي رقيب فتوصيني، وانا في فترة ضعفك رقيب، فايه؟ فقول الله فلا جناح عليكم، ما قالش عليهن، ما قالش على اولياء امورهن، ده جاب الحكم لمين؟ للحكم للجميع. ما تقولش وانا مالي بقى، ما تقولش ايه وانا مالي. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن، رجع الفعل لمين؟ الفعل لهم. فيما فعلنا في انفسنا من ايه؟ بالمعروف، بالامر المتعارف عليه. يعني الزينة في الحدود الايه؟ معقول. في حدود الايه؟ المعقول. التجمل في الحدود الايه؟ معقول. في الحدود المعقول. فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فهب انها فعلت على غير مرأى من احد، فلا تعتقد ان المجتمع وان لم يشهد منها ذلك ان المسألة ايه؟ انتهت. لان الله عليم بما تفعل وان لم يطلع عليها احد من اخواتها الايه؟ في كل الاسماء اللي تقدمت الحق سبحانه وتعالى حمى حق الزوج اداء في الطلاق حتى تنتهي العده، ووفاء في المتوفى عنها زوجها في الفتره دي، ولذلك جعل المراه حرما لا يقترب منه احد علشان يخدش ذلك الحجاب في عدة، يعني محسوبة للحساب، اوعى حد يفتري عليه. فيريد الحق سبحانه وتعالى، وخاصة اذا كانت مطلقة، حين تكون المرأة مطلقة يكون عندها رغبة في ان تسأل لنفسها ولكرامتها، فربما تعجلت التزوج، ربما تعجلت التزوج، وربما كانت مسائل الافتراق او الخلاف ناشئة عن اندساس شيء لرغبة راغب فيها، مش كده ولا لا؟ فبمجرد ما تكون بقى في العدة وتطلع كده وتبقى في العدة، يوم الايه يحومون ايه حولها، او هي تستشرف ان يحوموا حولها، دي من ناحية مين؟ او هي تستشرف من ناحيته. فبيقول ايه الحتة دي بقى؟ المنطقة الحرام الدقيقة. يريد الحق سبحانه وتعالى ان يحمي هذه العدة حماية موضوعية، مش حماية شكلية ومن ورائها ندس بقى ونتواعد سرا ونتكلم ونقول لها يلا خلصي بقى عشان نتجوز يلا. يريد ان يجعل العدة منطقة ايه؟ منطقة حرام. إلى أن التشريع لأنه من إله رحيم لا يهدر عواطف النفس البشرية، لا من الذي يرغب في أن يتزوج ولا من المرأة التي تستشرف أن تتزوج. فجي يعالج الحتة دي ويعالجها بدقة وبحزم وبحزم معا، بحزم وبحزم معا. بيقول إيه؟ لا جناح عليكم، يعني لا اسم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. معنى في حاجة اسمها التعريض، اسمها الايه؟ تعريض. التعريض هو ان تدل على شيء لا بما يؤديه نصا، ولكن تعرض به كده، تعريض كده، تلميح. الحق سبحانه وتعالى اراد ان يجعل للعواطف تنفيسا في هذه الناحية، والتنفيس مش مجرد للعاطفة، بل التنفيس برضو رعاية لمصلحة. ليه؟